وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا أي لشدة كراهتهم وبغضهم لتلاوتها وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له كثير من علماء السلف يقولون هذه في الصلاة خاصة إذا كان الإمام يقرأ صلاة جهرية فإذا قرأ الإمام قراءة جهرية فعلى المأمومين أن يستمعوا وينصتوا وكان بعض العلماء من هذا معنى يقول ليس على المأموم قراءة لأن قراءة الإمام تكفيه في الجهرية وبعضهم يقول تكفيه مطلقا وفي الحديث الصحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا فجماعات كثيرة من علماء السلف يقولون هي في الصلاة إذا كان الإمام يقرأ جهرا إذا قرأ الإمام القرآن في الصلاة فاستمعوا له وأنصتوا الاستماع هو أن تتفهم هذا الذي يقال حتى تفهم معانيه والإنصات هو السكوت وترك الكلام لأجل استماع الكلام على معنى فاستمعوا له وأنصتوا وكان بعض العلماء يقول هي في خطبة الجمعة وبعضهم يقول هي في العيد هي في الفطر والأضحى وخطبة الجمعة وكل ما يجار فيه الإمام وكونها في خطبة الجمعة وكونها في خطبة الجمعة وقال به جماعات كبيرة من السلف فإنه لا يخلو من بعد لمسائل منها أن القرآن غير كثير فيها ومنها أن الجمعة ما شرعت إلا بالمدينة وهذه الآيات من سورة الأعراف مكية لأن سورة الأعراف من القرآن النازل بمكة قبل الهجرة كما هو معلوم وهنا كان خلاف بين العلماء هل إذا قرأ الإمام يسكت المأموم ويكتفي بقراءة الإمام أو لا بد أن يقرأ الفاتحة لهذا خلاف مشهور بين العلماء فبعض العلماء يقول أما في الجهرية فإن المأموم يسكت لأن الله أمره في قوله فاستمعوا له وأنصتوا والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ومن العلماء من لا يرى الفاتحة واجبة على المأموم لأن الإمام يحملها عنه وهذا مذهب مالك وروي عن أبي حنيفة مثله وقال به بعض العلماء قالوا دل القرآن على أن الذي يسمع ويؤمن أنه كالذي كان يتكلم قالوا والدليل على ذلك أن الله قال في محكم كتابه ويقال موسى وحده ذلك معه هارون ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك في القراءة الأخرى ليضل عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ثم قال قد أجيبت دعوتكما قالوا كيف يكون الداعي واحدا وهو موسى وتكون الدعوة المجابة من اثنين قالوا لأن هارون كان ينصت لدعاء موسى ويؤمن عليه فصار أحد الداعيين بإنصاته وتأمينه فدل ذلك على أن المنصت المؤمن كالذي كان يقرأ هذا قال به جماعة من العلماء وقال طائفة أخرى ينبغي للمأموم أن لا يترك قراءة الفاتحة فلو سكت الإمام وأعطاه الفرصة بسكوت لبادر أن يقرأ الفاتحة في سكتة الإمام وإن لم يعطيه فترة في ذلك قرأها قالوا نعم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له هذا نص عام في قراءة القرآن، إلا أن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أخص منه، فهو تخصيص عموم القرآن بحديث نبوي، وتخصيصات عمومات القرآن بلا حديث كثيرة جدا. وقد روي حديث في خصوصه أنه يقرأ وراء الإمام في الجهرية، فإن كان ثابتا محفوظا فلا كلام. وعلى كل حال فقوم من العلماء منعوا القراءة في حال جهل الإمام، وقوم أوجبوا قراءة الفاتحة خصوصا، والأحوط في هذا ألا يترك الفاتحة، لأن الصلاة دائمة عظيمة من دعائم الإسلام، وهي أعظمها بعد الشهادتين. فلا ينبغي الإنسان أن يفعل صلاة يقول بعض الناس إنها غير مجزئة، فينبغي أن يعمل عملا يتفق الناس فيه على أن صلاته مجزئة، والله تعالى أعلم. وهذا ما نقله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الاستماع هو التدبر في الشيء والإصغاء إليه، الإصغاء إلى الشيء بتدبر، والإنصات هو السكوت وترك الكلام لأجل سماع ما يقال. هذا معنى قوله: فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ثم إن الله علم نبيه صلى الله عليه وسلم الأدب الذكر، وجعل له الذكر على نوعين على التحقيق: ذكر نفساني وذكر لساني. أما الذكر النفساني فهو هذا الذي يذكره العبد في نفسه بالتدبر والتفكر والاعتبار ولا ينطق به، وما قاله ابن عطية رحمه الله من أنه لا ذكر إلا بحركة اللسان، خلاف ظاهر هذه الآية الكريمة، لأن الله قال لنبيه: واذكر ربك في نفسك، أي فيما بينك وبين ربك بنفسك من غير كلام، فتذكر عظمته وكماله وجلاله وصفاته وما عنده من الثواب لمن أطاعه ومن العقاب لمن عصاه، ويكون على التذكر والتفكر في عظمة الله جل وعلا وفي صفاته العظمى وفي ثوابه وعقابه، يكون في نفسك لأجل التبرع والخوف. قوله تبرعا وخيفا قيل هما مفعولان لأجلهما، أي لأجل التبرع، والتبرع معناه التذلل والتخشع والتواضع، أي لأجل التذلل والتخشع والتواضع لرب العالمين. فقال بعض العلماء: تبرعا وخيفا مصدران منكران بمعنى الحال، أي في حال كونك متبرعا خائفا، والكل محتمل. وقوله خيفة ياؤه مبدلة من واو، أصله خيفة لأنها فعلة من الخوف، لأن المادة من الأجوف الذي هو راوي العين. القاعدة المقررة في التصريف أن الواو إذا سكنت بعد الكسر أبدلت ياء بقياس مضطرب، فالخيفة هي فعلة من الخوف، فالياء مبدلة من واو وتجمع على خياس، أي أن الإعلال الذي في المفرد هو موجود أيضا في الجر. شد بعض العلماء فقال تجمع على خواس، وأصل الخوف في لغة العرب، الفرق في لغة العرب بين الخوف والحزن أن الخوف هو الغم من أمر مستقبل، والحزن غم من أمر فائت. هذا أكثر ما يستعمل به الخوف والحزن، إلا أنهما ربما استعمل أحدهما في موضع الآخر. قوله خيفة أي غما من أمر المستقبل، وهو سخط رب العالمين وعقابه، لأن الخائف من سخطه وعقابه المغموم مما يقع من ذلك في المستقبل، يطلع الله جل وعلا في دار الدنيا وقت إمكان الفرصة. وربما أطلقت العرب اسم الخوف على العلم، تقول العرب خفت كذا علمته، وإطلاق الخوف على العلم أسلوب عربي معروف. قال بعض العلماء منه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله أي علمتم أن لا يقيم حدود الله إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله إلا أن يعلم أن لا يقيم حدود الله على القول بذلك. ومن إطلاق الخوف بمعنى العلم قول أبي محجان الثقفي في أبياته المشهورة: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بالممات عروقها، ولا تدفنني بالفلاة فإنني أخاف إلى ما مت ألا ألقها. فإنه يعلم أنه إذا مات ليس شاربا الخمر بعد موته، فمعنى أخاف أي أعلم كما هو ظاهر. وهذا معنى قوله تبرعا وخيفا. واذكر ربك لكي أن ذكر نفساني، فهذا الذي يكون في نفسك لا يعلمه منك إلا ربك، من أن تتفكر في عظمته وسلطانه وجبروته وصفاته وعقابه وثوابه متضرعا خائفا منه جل وعلا. وهذا النوع من الذكر القلبي عظيم جدا. الثاني ذكر اللساني، وقد علمه جل وعلا أدب الذكر اللساني، وأنه لا يرفع صوته جدا ولا يخافت به جدا كما قال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. والمخافتة الإسرار الشديد. وقال هنا: ودون الجهر، أي واذكر ربك بالقول دون الجهر، لا تجهر به وترفع صوتك جدا، لأن رفع الصوت الكثير بالدعاء وبالأذكار لا ينبغي. والله جل وعلا يعلم نبيه أن لا يرفع صوته به جدا. ودون الجهر من القول، يعني دون الجهر وفوق إسرار المخافتة. لا تجعله سرا جدا كالمخافتة، ولا تجعله جهرا جدا، بل سبيلا بين ذلك كما قال: فلا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقوله بالغدو، الغدو قال بعض العلماء هو مفرد مصدر غدا غدوة، وقال بعض العلماء هو جمع غدوة، ولها قالوا جمع أصيل، وقيل جمع أصل، فبعضهم يقول الأصول جمع أصيل، والأصل جمع الجمع، ولا داعي إليه، لأن الأصيل يجمع على أصل كما تجمع اليمين على الأيمان، والأصول أيضا يجمع على الأصل، والأصول يطلق مفردا وجمعا، والغدو أوائل النهار، والأصل أواخره، الأصل من العصر فما وراءه إلى الليل، والغدو من أول النهار. قال بعض العلماء: كان قبل فرض الصلاة ليلة المعراج، أي يصلون صلاتين آخر النهار وأوله، وأنه هو المعراج هنا. وقال بعضهم: خص هذين الوقتين من النهار أول النهار وآخره لفضلهما. قال بعض العلماء: الذكر بالغدو صلاة الصبح، وبالأصل صلاة العصر، والله تعالى أعلم. هذا معنى قوله بالغدو والأصل ولا تكن من الغافلين. معلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يغفل عن ذكر ربه، ولكنه يؤمر وينهى ليشرع لأمته على لسانه. في هذه الآية الكريمة نهي للمسلمين عن الغفلة عن ذكر الله جل وعلينا جل وعلا، فعلينا معاشر المسلمين ألا نغفل عن ذكر الله، وأن نذكر الله في أنفسنا تضرعا وخيفة، وأن نذكره بقولنا دون الجهل من القول أول النهار وآخره وفي كل وقت، لأن الله أثنى على عباده بذكر عليه في كل حال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذا التفكر في خلق السماوات والأرض من ذكرك ربك في نفسك تبرعا وخيفا كما لا يخفى. هذا معنى قوله ولا تكن من الغافلين. ثم إن الله لما أمر عباده المؤمنين بهذه الآداب السماوية وهذه الأوامر الكريمة بين لهم أن ملائكته المقربين يطيعونه ويعبدونه ولا يستكبرون عن عبادته، فقال: إن الذين عند ربك وهم ملائكته جل وعلا صلوات الله وسلامه عليهم، لا يستكبرون عن عبادته، لا يتكبرون عنها أبدا، بل هم خاضعون متذللون عابدون لربهم جل وعلا. وأصل العبادة في لغة العرب معنى الذل والخضوع، فالعبادة الذل والخضوع على وجه المحبة خاصة، وكل مذلل مخضع تسميه العرب معبدا. قيل للعبد عبد لذله وخضوعه لسيده، قال المعنى معروف في كلام العرب، ومن قال طرفة من العبد في معلقته تباري عتاقا ناجيات واتبعت وظيفا وظيفا فوق مول معبد اي طريق مذلل لدوس الاقدام. وانما قلنا ان العباده هي الذل والخضوع لله على وجه المحبة خاصة، فلا تكفي المحبة دون الذل والخضوع، ولا يكفي الذل والخضوع دون المحبة، لأن الإنسان إذا كان ذله متجردا عن محبه كان يبغض الذي هو يلي اللولى، ومن أبغض ربه هلك. وإذا كانت محبة خالصة لا خوف معها، فإن المحب الذي لا يداخله خوف يحمله الدلال على أن يسيء الأدب ويرتكب أمورا لا تنبغي، والله جل وعلا لا يليق به شيء من ذلك. وهذا معنى قوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه جل وعلا. التسبيح في لغة العرب معناه الإبعاد عن السوء، أثبت الشيء معناه أبعدته عن السوء، هو في اصطلاح الشعر تنزيه رب العالمين جل وعلا عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله، وله يسجدون سجود تواضع وتذلل وخضوع سبحانه وتعالى. فإذا كان ملائكته المقربون مع عظمهم ومكانتهم عنده لا يستكبرون عن عبادته وينزهونه ويخضعون ويتذللون له، فكيف بنا معاشر بني آدم؟ ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا للخضوع لربنا والتضرع والخوف من ربنا جل وعلا، وأن يلهمنا رشدنا ويوفقنا لما يرضيه منا. اللهم ألهمنا رشدنا ووفقنا لما يرضيك عنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم آمن ضرعاتنا وثراراتنا، وتقبل منا صالح أعمالنا، وتجاوز عنا سيئاتنا، واغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، تجاوز عن سيئاتنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله